الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أصحابه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الوارثات من النساء. لما ذكر الوارثين من الرجال عقبه بعد ذلك بالوارثات من النساء، فالوارثون من الرجال مثل ما سبق 10، وهنا الوارثات من النساء 7 أصناف. فقال: باب الوارثين من النساء، أي أن هناك نساء لكن لا يرثن، فمثلا العمة ما ترث، الخالة ما ترث، بنت الجيران ما ترث، صاحبة صديقة المتوفية ما ترث، وهكذا. فحصر، فهؤلاء لا يرثن. ثم بين لك من هن الوارثات، وقال إن النساء اللاتي يرثن فقط 7 أصناف. لذلك قال: والوارثات من النساء 7، يعني 7 أصناف. لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، يعني لم يعطي الشرع غير أولئك النسوة اللاتي سوف أذكرهن لك، فلم يذكر الشرع سوى 7 أصناف: بنت وبنت ابن وأم. الصنف الأول بنت، فممن يرث من النساء البنات، البنت وين علت؟ البنت البنات، هذا الصنف الأول من البنات، مثل ما قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. الصنف الأول بنت، والصنف الثاني بنت الابن للآيات السابقة، فهن نساء: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وأم. فممن يرث أيضا الأم، وقول مشفقة لا يشترط فيها حتى تورث أن تكون امرأة، أن تكون أما حنون، بل حتى لو كانت غليظة أو جافية أو شديدة تورث، وإن المراد أم مشفقة للغالب الأم هو وصف الشفقة. ثم قال: وزوجة وجدة ومعتقة. الزوجة ممن يرث من النساء، مثل ما قال الله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. ثم قال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، فهن يرثن. وزوجة وجدة، مثل ما قال الله: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فلم يكن له ولد ورثه أباه فلأمه الثلث. وجد في معنى الأم. وزوجة وجدة ومعتقة، يعني لو أن امرأة كان عندها عبدا مولا ثم اعتقته، ثم بعد ذلك لما اعتقته ذلك العبد بعد أن كان حرا تاجر ثم مات وليس عنده ورثة سوى تلك المرأة التي اعتقته، فهي ترث. وزوجة وجدة معتقة. ثم قال: والأخت من أي الجهات كانت، يعني سواء كانت أخت شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم، فكل أخت ترث، لكن يأتي من المحجوب، ممن هو غير محجوب. ثم قال: والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت، فهذه عدتهن، هذا عددهن، وهن 7 قد بينتهن لك. فالورثات من النساء 7: بنت، بنت ابن، وأم، وزوجة، وجدة، ومعتقة، والأخوات من أي جهة. هؤلاء هم 7 اللاتي يرثن من النساء. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.